فالحكم للفوقان وينصف أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بصفة الوضوء وما كيفيته، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يشرع للمتوضئ بعد نهاية وضوئه من الذكر ومن الأدب، ثم بعد ذلك شرع فيما يتعلق بمسح الخفين، وذكرنا المناسبة بين باب المسح الخفين والباب الذي قبله، وذكرنا أيضا مشروعية المسح الخفين، وأن بعض أهل العلم استدل له بالقرآن والسنة متواترة فيه، وذكرنا كلمات العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الجانب. ثم بعد ذلك ذكرنا مسألة، وهي هل الأفضل أن يمسح أو الأفضل أن يغسل، وأن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن المسلم لا يتكلف ضد حاله، فإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل، لا يقال له البس لكي تمسح أو اخلع لكي تغسل إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في بيان شروط صحة المسح، وذكرنا الشرط الأول وهو التأقيت في المدة، وأن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليها. وذكرنا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وكذلك أيضا رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ومتى تبدأ هذه المدة؟ ذكرنا أن أقرب الأقوال في هذه المسألة أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى مباح، هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين، أن يكون الخف وما يلحق به من جورب أو عمامة أن يكون مباحا. وعلى هذا إذا كان محرما فإنه لا يصح المسح عليه، فلو كان مسروقا. نعم، كيف تكلمنا عليه ده؟ طيب، هذا الشرط الثالث. طيب طاهر، تكلمي على طاهر، ما تكلمي عليه. طيب، قول المؤلف رحمه الله على طاهر، هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح، يشترط أن يكون الخف أو الجورب أو العمامة أن تكون طاهرة. وعلى هذا إذا مسح على نجس أو متنجس فإن المسح لا يصح. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ويستدل له بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يحتمل أن يكون الوصف للخف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الرجلين الخف حال كونهما طاهرتين، ربما أنه يستدل بهذا. والطهارة ضدها النجاسة، إذا كان الخف طاهرا أو الجورب طاهرا فهذا لا إشكال في صحة المسح عليه، لكن إن كان نجسا أو متنجسا فنقول بأن الخف لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون نجسا، ومعنى كونه نجسا يعني أن تكون عينه نجسة، يعني نجس نجاسة عينية، بأن تكون عينه وذاته نجسة كجلد الميتة الذي لم يذبح. تقدم لنا أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، لكن لو أن هناك جلدا لم يذبح واتخذ كخف فهل يصح المسح عليه أو لا يصح المسح عليه؟ نقول لا يصح المسح على هذا الخف النجس. القسم الثاني أن يكون متنجس، بمعنى أن يكون الخف طاهرا لكن طرأت عليه النجاسة، لأن تكون نجاسته نجاسة حكمية. فهذا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله طاهر، يعني على ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان متنجسا أنه لا يمسح عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والرأي الثاني وهو المذهب أنه إذا كان متنجسا فإنه يمسح عليه، يعني لو كان طاهرا، مثلا الإنسان لبس جوارب ثم بعد ذلك أصابها شيء من البول، هذه الجوارب فهل يصح أن يمسح عليها أو لا يصح؟ قلنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح المسح عليه، وهذا مذهب مالك والشافعي. والرأي الثاني أنه يصح المسح عليها، وهذا هو المشهور من المذهب، وعلى هذا يمسح عليها ويرتفع حدثه، لكن لو أراد أن يصلي، نعم لو أراد أن يصلي فإنه لا بد أن يطهر هذا الجورب أو أن يطهر هذا الخف. لكن لو لم يرد الصلاة، مثلا أراد أن يمس القرآن إلى آخره، فلا يلزمه أن يطهر هذا الجورب أو أن يخلعه إلى آخره. فتلخص لنا أن الخف إذا كان نجسا فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون نجاسته عينية فهذا لا يصح المسح عليه، والأمر الثاني أن تكون نجاسته حكمية فهذا يصح المسح عليه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مباح. هذا هو الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني أن يكون الخف مباحا، الشرط الثالث أن يكون الخف مباحا. وعلى هذا إذا كان الخف محرما فإنه لا يصح المسح عليه. لو كان الخف أو الجورب مسروقا أو مغصوبا أو منتهبا ونحو ذلك فإنه لا يصح المسح عليه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعلتهم في ذلك يقولون بأن المسح رخصة، والرخص لا تستباح بها المعاصي. والرأي الثاني أنه يصح المسح عليه، وهذا قول الحنفية والشافعية، لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المقتضى بالعبادة، لأن الفساد أو النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه المقتضى أو إلى الشرط المقتضى بالعبادة والمعاملة. والغصب والسرقة هذه ليست مختصة بالمسح، الشارع نهى عن الغصب نهيا عاما، السرقة نهى عنها نهيا عاما إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة أن المسح على المحرم لكونه مسروقا أو مغصوبا أو لكونه حريرا ونحو ذلك، أن المسح عليه يرفع أو يصح المسح عليه، لكن هذا كحكم مضعي، لكن كحكم تكليفي يعني ما يتعلق بالإثم يقول يأثم لكونه لبس هذا الخف المحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ساتر للمفروض. نعم، ساتر للمفروض، هذا الشرط الرابع، أن يكون الخف ساترا للمفروض. وعلى هذا إذا كان الخف غير ساتر فإنه لا يصح المسح عليه. وهذا المشهور المذهب الإمام أحمد والشافعي، يقولون لو بدا مثل جب الإبرة، لو بدا مثل جب الإبرة لا يصح المسح عليه. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقيد ما يتعلق بالخروق بالثلث، يقول إن كان مخرقا أقل من الثلث صح المسح عليه، وإن كان مخرقا قدر الثلث فأكثر فإنه لا يصح المسح عليه. الحنفية يقيدون ذلك بثلاث أصابع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يطلق، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ما دام أن الخف ينتفع به عرفا فإنه يصح المسح عليه حتى ولو كان مخرقا، لأن التقييد بثلاث أصابع كما ذكر الحنفية، يعني يقول إذا كان ثلاث أصابع لا يجوز، أقل من ثلاث أصابع جائز، أو المالكية أو نحو ذلك. هذا يحتاج، يعني هذا التقييد يحتاج إلى دليل. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء، وخفاف الفقراء لا تخلو في الغالب من خروق وشقوق. وكذلك أيضا إطلاقات الأدلة، إطلاقات أدلة المسح على الخفين. فالصواب في هذه المسألة أن يقال إذا كان اسم الخف لا يزال باقيا على هذا الممسوح، يعني اسم الخف أو الجورب الاسم لا يزال باقيا عليه وينتفع به عرفا فإنه يصح المسح عليه لإطلاق الأدلة. فالضابط في ذلك أن نقول إذا كان اسم الخف أو الجورب الاسم بهذا الممسوح لا يزال باقيا وينتفع به عرفا فإن المسح عليه يكون صحيحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يثبت بنفسه. هذا الشرط الخامس، أن يكون الخف مما يثبت بنفسه. وعلى هذا إذا كان لا يثبت بنفسه يحتاج إلى أن يشد بخيط ونحو ذلك فإنه لا يصح المسح عليه. وهذا ذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني في هذه المسألة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رجحها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الخف يصح المسح عليه سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، يعني كأن يثبت بشده بخيط أو أن يثبت بنعلين أو نحو ذلك فإنه يصح المسح عليه. ويدل لذلك إطلاقات الأدلة، فإن هذه التقييدات وهذه الشروط تحتاج إلى دليل. سبقا ذكرنا لكم قاعدة، وهي أن العبادة إذا كانت مخففة من أصلها فإنه لا يشدد فيها. فالمسعى الكفين هذا رخصة، هذا رخصة، التقفيف دخل المسعى الكفين من أصل، وعلى هذا لا نقول بأنه يشدد في مثل هذه المسألة. فالصواب في ذلك أن يكون، نعم الصواب في هذا أنه يصح المسح على الخف سواء كان مما يثبت بنفسه أو كان مما يثبت بغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من خف وجورب صفيق. هذا الشرط السادس، أن يكون الممسوح عليه خفا. وعلى هذا إذا مسح الجوربين، الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد، والجورب ما يلبس على الرجل من الصوف أو القطن أو الكتان ونحو ذلك. الخف يصح المسح عليه باتفاق الأئمة، لكن بقينا في الجوارب، هل يصح المسح عليها أو لا يصح المسح عليها؟ على كلام المؤلف قال وجورب صفيق أنه يصح المسح على الجوارب، أنه يصح المسح على الجوارب، وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني ذهب إليه كثير من العلماء وقالوا بأنه لا يصح المسح إلا على الخفاف، يعني ما يلبس على الرجل من الجلد، أما ما يلبس على الرجل من الصوف أو القطن أو الكتان ونحو ذلك فإنه لا يصح المسح عليه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره المؤلف أنه يصح المسح على الجوارب. ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث في السنن وقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وكذلك أيضا هو اللي وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثابت بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله صفيق، هذا هو الشرط السابع، الشرط السابع أن يكون صفيقا، يعني تقدم أن يكون ساترا يعني ليس فيه خروق، هنا يكون صفيق يعني سميك، يعني يكون سميكا. وعلى هذا إذا كان خفيفا فإنه لا يصح المسح عليه، يعني لو كان الجورب خفيف كما يوجد الآن بعض الشراب تكون الشرابة خفيفة وتكون الجورب يكون الجورب خفيفا إلى آخره، ترى البشرة من وراء هذا الجورب، هل يصح المسح عليه أو لا يصح؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يصح المسح عليه. وسبقا ذكرنا الضابط في هذه المسألة، وأن الخف أو الجورب إذا كان اسمه لا يزال باقيا وينتفع به عرفا، ينتفع به عرفا فإنه يصح المسح عليه. سبق أيضا أن ذكرنا أن عندنا قاعدة، وهي أن العبادة إذا كانت خففت في أصلها فإنه لا يشدد في شروطها وقيودها. المؤلف رحمه الله ونحوهما، نحوهما مثل الجرموق، نعم الجرموق، والجرموق يقولون بأنه خف قصير، نعم خف قصير. قال المؤلف رحمه الله وعلى عمامة رجل. الآن تقدم لنا سبعة شروط، وبقي الحقيقة شروط أخرى تأتينا إن شاء الله، لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال لك على عمامة، يعني أنه يصح المسح على العمامة، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أن المسح على العمامة لا يصح، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، أكثر العلماء ذهبوا إلى هذه المسألة، وأن المسح على العمامة لا يصح، يرون أن المسح خاص بالخف، أما العمامة فإنه لا يمسح عليه. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة، لأن المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه مسلم في صحيحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة مسح على الخفين والعمامة. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من صحة المسح على العمامة، لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى للمسح على العمامة قال محنكة أو ذات لؤابة، يعني يشترط في العمامة التي يمسح عليها أن تكون محنكة، والمحنكة هي التي تدار من تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني يكون لها طرف مرخى. قالوا لأن هذه هي عمائم العرب، أما ما عدا ذلك كالعمامة الصماء فإنه لا يمسح عليها. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح المسح على العمامة مطلقا لما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة. وأما التقييد بكونها ذات ذؤابة أو بكونها محنكة إلى آخره فإن هذا مما يحتاج إلى دليل. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. هل المسح على العمامة مؤقت كالمسح على الخفين أو لا؟ يعني المسح على العمامة هل نقول بأنه مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها؟ يعني المشهور من المذهب أن العمامة كالخف وأن المسح عليها مؤقت لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، فهو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وعند الظاهرية أن المسح على الإمامة أن المسح على الإمامة غير مؤقت. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو أن المسح على الإمامة مؤقت مؤقت لورود ذلك عن عمر، وعمر له سنة متبع. كذلك أيضا هل يشترط في المسح على الإمامة ما يشترط في المسح على الخفين، يعني أن يلبسها على طهارة كما سيأتينا إن شاء الله، أو أن هذا ليس شرطا إلى آخره. المهم المشهور من المذهب أنهم يلحقون الإمامة بالخف لأنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في أن الإمامة مؤقتة كالخف. فإذا كان ذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه دل ذلك على أنها تأخذ أحكام الخف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. أيضا يصح المسح على خمر النساء. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح المسح على خمر النساء، وهذا أيضا المشهور من المذهب خلافا لما ذهب إليه أكثر العلماء إلى أنه لا يصح المسح على خمر النساء. والصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب الإمام أحمد بثبوت ذلك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال: في حدث أصغر. هذا الشرط الثامن، يعني هذا الشرط الثامن من شروط المسح على الخف والجورب والعمامة وخمر النساء أن يكون ذلك في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فإنه لا يصح المسح على هذه الأشياء. ويدل لذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: أمر صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن من بول أو نوم، يعني من غائط وبول ونوم، لكن إلا من جنابة. حيث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. قال: إلا من جنابة، هذا الشاهد. فهذا يدل على أن المسح على الخفين إنما هو في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. قال المؤلف رحمه الله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. الجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي ما يشد على الكسر أو الجرح من الخرق واللصوص، واليوم في وقتنا الجبس ونحو ذلك. وسميت جبيرة تفاؤلا بجبر هذا الكسر والتئام هذا الجرح. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يمسح على الجبيرة، يعني لكن اشترط المؤلف رحمه الله ألا تتجاوز قدر الحاجة. فعندنا مسألتان، المسألة الأولى هل يمسح على الجبائر أو لا يمسح على الجبائر؟ المشهور من المذهب أنه يمسح على الجبائر، وظاهر كلام المؤلف أنه يمسح ولا يتيمم، أنه يمسح ولا يتيمم، وعند الشافعي أنه يمسح ويتيمم، وعند الظاهرية أنه لا مسح، أنه لا يمسح على الجبائر، لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبائر شيء. حديث علي الوارد في ذلك ضعيف، لكنه ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وما دام أنه ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولم يخالف أحد من الصحابة، فإنه يصار إلى ما ورد عن ابن عمر، مع أنه كما ذكرنا ورد بعض الأحاديث كحديث علي أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن ما دام أنه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنقول بأنه يمسح على الجبيرة. اشترط المؤلف رحمه الله قال لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني ما المراد بقدر الحاجة؟ قدر الحاجة هو موضع الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه في لف هذه الجبيرة، يعني موضع الكسر وما يحتاج إليه في لف هذه الجبيرة، فيمسح على هذه الجبيرة إذا كانت لم تتجاوز قدر الحاجة. طيب فإن تجاوزت قدر الحاجة ماذا نقول؟ نقول أزل الزائد، يعني مثلا هو يحتاج إلى جبيرة يحتاج بعرض 3 سنتيمتر، لف الجبيرة بعرض 4 سنتيمتر، نقول اخلع قص الزائد هذا، الزائد هذا قصه، لأن الأصل وجوب الغسل، فإن شق عليه القص أو لاحقه ضرر في القص فالمشهور من المذهب أنه يمسح ويتيمم، يعني إذا تجاوزت الجبيرة قدر حاجة نقول أزل الزائد. طيب ما تمكن أن يزيل الزائد لوجود الضرر أو لوجود المشقة نقول ماذا يقولون؟ امسح عليه، يعني امسح وتيمم، لا بد أن تجمع بين المسح وبين التيمم، هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى التيمم لأنه لا يجمع بين عبادتين في عضو واحد، وهذا هو الصواب، نقول أزل الزائد إن تمكن من إزالته فالحمد لله، ما تمكن من إزالته فإنه يكتفي بأي شيء، يكتفي بالمسح، وأما التيمم فإنه لا حاجة إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو في أكبر، يعني يمسح الجبيرة ولو في حدث أكبر، وهذا من الفروق بين المسح الجبيرة والمسح الخف ونحو الخف كالجورب والإمامة وخمر النساء، فالجوارب والخفاف والعمائم هذه تكون في حالة الأصغر، وأما بالنسبة للجبيرة فإنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر، هذا الفرق الأول. طيب الفرق الثاني أن المسح الخف ونحوه مؤقت، وأما المسح على الجبيرة فإنه ليس مؤقتا، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إلى حلها، يعني إلى إزالتها، قد تجلس الجبيرة 5 أيام، قد تجلس شهرا إلى آخره. الفرق الثالث أن الخف كما سيأتينا إن شاء الله يشترط أن يكون لبسه بعد كمال الطهارة، أما الجبيرة فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة. الفرق الرابع أو الخامس أن المسح الخف رخصة، وأما المسح على الجبيرة فإنه عزيمة، مسح الخف رخصة أما المسح على الجبيرة فإنه عزيمة. الفرق الخامس أن الخف يشترط أن يكون ساترا وأن يكون سميكا كما تقدم، أما بالنسبة للجبائر فإنه لا تشترط مثل هذه الشروط. الفرق السادس أو السابع أن الجبيرة لا بد أن تمسحها كلها، إن أردت أن تمسح ما تمسح الظاهر فقط، بل لا بد أن تمسحها جميع الجبيرة، الأعلى والأسفل والجوانب كل الجبيرة لا بد أن تمسحها. أما بالنسبة للخفاف فإنه سيأتينا إن شاء الله أن الخف لا يشرع أن تمسح إلا أعلى الخف، يعني لا يشرع أن تمسح إلا أعلى الخف. نعم. وكذلك أيضا من الفروق أن المسعى الجبيرة يصح حتى ولو كان في سفر معصية، لأنها عزيمة بخلاف الخف، هذا موضع خلاف بين الحنفية وبين جمهور العلماء رحمه الله، قال إذا حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا الشرط كم؟ الثامن أو التاسع؟ طيب الشرط التاسع، نعم الشرط التاسع من شروط المسح على الخفاف والجوارب والعمائم والخمر حتى الجبيرة على المذهب، لا بد أن تلبس ذلك بعد كمال الطهارة. وعندنا مسألتان، المسألة الأولى قوله بعد كمال، والمسألة الثانية قوله الطهارة، ما المراد بالطهارة وما المراد بقوله بعد كمال؟ فعند المسألة الأولى المراد بالطهارة هنا الطهارة المائية، يعني المراد بالطهارة هنا الطهارة المائية، يعني إذا توضأ بالماء فلبس خفين، يعني إذا توضأ، وعلى هذا إذا تيمم، يعني على هذا إذا تيمم ثم بعد ذلك لبس خفين هل يمسح عليهما أو نقول بأنه لا يمسح عليهما إلى آخره؟ نقول لا، إذا تيمم فإنه إذا تطهر بالتراب فإنه لا يمسح على الخفين لو لبس الخفين. ويدل لهذا، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس الخفين، قال إذا توضأ، وإذا هذه شرطية. وأيضا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرة، قوله وليمسه بشرة، أو هذا يدل على أنه ما يمسح على الخفاف، لا بد أن يمس الماء الرجلين، لا بد. وعلى هذا نقول المراد بالطهارة هنا، يعني بعد كمال الطهارة المراد بالطهارة هنا الطهارة ماذا؟ الطهارة المائية. وأما طهارة التراب فإنها لا تجوز المسح الخفين، لو تطهر بالتراب ثم لبس الخفين يقول بأنه لا يمسح عليهما، بل إذا جاء الماء لا بد أن يمس الماء بشرته بعد أن يخلع خفين. طيب، وقوله بعد كمال الطهارة يعني لا بد أن يتطهر كامل، وعلى هذا لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف فإنه لا يمسح. لماذا؟ لأنه لبس الخف الأيسر قبل كمال الطهارة. نعم، لبس الخف الأيمن، نعم هو الآن لبس الخف الأيمن قبل كمال الطهارة، قبل أن يغسل رجله اليسرى، ولبس غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، فالخف في الرجل اليمنى لبسه قبل كمال الطهارة، يعني وهذا المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني رأي الحنفية، يعني الرأي الثاني رأي الحنفية أن هذا جائز ولا بأس به، أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه يعني ما في فائدة أن يقول أخلع والبس، لكن يعني مع ذلك يعني الأحوط بذلك، يعني الأحوط بذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال المؤلف رحمه الله ومن مسح في سفر ثم أقام. مسح في السفر، هذا الرجل كان مسافرا فمسح في سفره ثم بعد ذلك أقام، يعني رجع إلى محل إقامته إلى بلده. فيقول لك المؤلف رحمه الله يتقيد من مسح مقيم. وعلى هذا إن كان مسح في السفر يوما فإنه يمسح في الإقامة ليلة، وإن مسح يوما ونصف ليلة فإنه يبقى له نصف ليلة وهكذا. وإن مسح في السفر يومين فإنه إذا وصل يخلع مباشرة، إذا وصل فإنه يخلع مباشرة، لأن السبب قد زال، يعني سبب الترخص في المسح ثلاثة أيام وهو السفر قد زال، فيرجع إلى الأصل يمسح مسح مقيم. قال أو عكس ثم أقام، أو عكس يعني هو مقيم ثم بعد ذلك سافر، يعني مسح في حال الإقامة ثم بعد ذلك سافر. يعني هذا رجل لبس ثم مسح ثم سافر، سافر في الساعة الثانية عشرة، مش نقول؟ نقول بأنك تمسح مسح مقيم. وهذا المشهور من المذهب يقول لأنه اجتمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحضر فتمسح مسح مقيم. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه يمسح مسح مسافر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب، يمسح مسح مسافر هذا هو الصواب، لأنه الآن يعتبر مسافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر ثلاثة أيام بلياليها. أو شك في ابتداء، يعني رجل شك في ابتداء المسح، لا يدري هل ابتدأ المسح في حال السفر، لأنه إذا ابتدأ المسح في حال السفر يمسح ثلاثة أيام، أو ابتدأ المسح في حال الإقامة، لأنه إذا ابتدأ في حال الإقامة يمسح كم على المذهب؟ يمسح يوما وليلة. فإذا شك يقول لك المؤلف رحمه الله يأخذ باليقين، وهذا كما سبق نشرنا في أول الدروس أنهم في حال الشك يعملون اليقين في العبادات، في حال الشك يعملون اليقين. وإذا قلنا، إذا قلنا بأنه إذا مسح في حال الإقامة ثم سافر، إذا رجحنا رأي أبي حنيفة أنه إذا مسح في حال الإقامة ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر، ما ترد عندنا هذه المسألة، لأنه سواء تيقن أنه مسح في حال الإقامة أو تيقن أنه مسح في حال السفر يمسح مسح ماذا؟ يمسح مسح مسافر، يعني يمسح مسح مسافر. فقوله أو شك هذا مبني على المذهب، هذا مبني على المذهب. لكن إذا قلنا بأنه حتى ولو مسح في الإقامة ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر، نقول إذا شك لا أثر للشك، لأنه يمسح مسح مسافر سواء ابتدأ المسح في حال السفر أو ابتدأ المسح في حال الإقامة. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني هذه الصورة الرابعة، أحدث ثم بعد ذلك سافر قبل أن يمسح، يعني هذا لبس في الإقامة وأحدث ثم بعد ذلك سافر، ابتدأ المسح في السفر، يقول لك المؤلف رحمه الله يمسح مسح مسافر، بما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نعم جعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وهذا يؤيد ما سبق أن رجحنا أن مدة المسح تبدأ متى؟ تبدأ من أول مسح بعد حدث، هنا جعلوا المدة تبدأ من إيه؟ من أول مسح. هذا يؤيد ما سبق أن ذكرنا أنه هو الراجع، أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. قال ولا يمسح قلانس، ولفافة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يمسح قلانف، وكذلك أيضا لا يمسح على اللفافة. عندنا القلانس، القلانس هذه نوع من ألبسة الرؤوس، نوع من الألبسة التي تكون للرأس. يقول كالمؤلف رحمه الله: لا يمسح عليها. والظاهر في ذلك أن المعتبر في ذلك مشقة النزع، فإذا كان هذا اللباس له طرف يدار تحت الحنك بحيث أنه يشق نزعه، فإنه يعتبر أو يصح المسح عليه. ولهذا اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله صحة المسح على القلانس. قال لك: ولفافة، أيضا يقول لك: لا يصح المسح نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح المسح على اللفافة. القلانس كما ذكرنا أنه المؤلف رحمه الله يقول لا يصح المسح عليها، وهو رأي أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. ابن حزم رحمه الله يجوز المسح عليها، وذكرنا الأقرب في الضابط بذلك أنه إذا كان يشق، كما هي الرواية الأخرى عن ابن أحمد، أنه إذا كان يشق المسح عليها بحيث تكون مدارة تحت الحنك ونحو ذلك فإنه يصح المسح عليها. اللفافة أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح المسح على اللفافة، يعني لو كان في شدة البرد ما عنده خفاف لكن أخذ لفائف ولفها على رجليه، فهل يصح المسح على هذه اللفائف أو لا يصح؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يصح المسح، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله، لأن الأصل الغسل والمسح إنما جاء على الخف، وهذه ليست خفا. والرأي الثاني في ذلك يا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المسح على اللفائف أن هذا جائز ولا بأس به، وقد جاء في حديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمرهم أن يمسح على التساقين، والتساقين هي كل ما يسخن الرجل، يعني كل ما يسخن الرجل. وعلى كل حال الذي يظهر أن هذه اللفائف تأخذ حكم الجوارب، لأن يعني هذه اللفائف قد يكون أيضا قد يكون نزعها أشق من نزع الجوارب الموجودة عندنا اليوم. قال: ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يمسح على الخف الذي يسقط من القدم، تقدم الكلام على ذلك، وأنهم قالوا يشترط أن يكون الخف مما يثبت بنفسه أو يرى منه بعضه، تقدم أنهم يشترطون أن يكون الخف ساترا للمفروض. قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني. نعم، إذا لبس خفا على خف نقول له حالتان، إذا لبس خفا على خف له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قبل الحدث، يعني هذا رجل تطهر ثم لبس الخف الأول ثم لبس الخف الثاني قبل أن يحدث، فالحكم للفوقان، يمسح الفوقان. والحالة الثانية أن يكون بعد الحدث، فنقول الحكم للتحتاني، إذا لبس الفوقان على حدث فالحكم للتحتاني. لكن لو لبس الفوقان على طهارة مسح فيمسح الفوقان، يعني هذا رجل لبس الشراب الأولى ومسح عليها، بعد مضى يوم أحس بالبرد فلبس الشراب الثاني، لبس الجورب الثاني على طهارة مسح، فنقول يصح أن يمسح على الجورب الثاني ويتقيد بمدة الجورب الأول، وإذا خلعه مسح على الأول، وإن أراد أن يمسح أن يلبسه لا بد أن يكون على طهارة طهارة طهارة طهارة ولو طهارة نعم ولو طهارة مسح. قال المؤلف رحمه الله: ويمسح أكثر العمامة، يعني في نهاية الباب المؤلف رحمه الله أراد أن يبين كيفية المسح. وهكذا العلماء رحمه الله يذكرون الباب ما يتعلق بشروطه وأركانه وسننه وآدابه، ثم بعد ذلك يذكرون ما يتعلق بالكيفية. قال ويمسح أكثر الإمامة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يمسح أكثر الإمامة. قال العلماء ويختص ذلك بدوائره، يعني المسح في الجملة وليس بالجملة، يعني لأكثر الإمامة في الجملة وليس بالجملة. ويدل ذلك حديث علي يعني بإسناد حسن في الترمذي وغيره، قال أنه رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل صف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الصف. فيدل ذلك على أن أعلى العمامة ما يتعلق بدوائر العمامة أنه يمسح عليه، العمامة تلحق بالخف. قال وظاهر قدم الخف، يعني ظاهر القدم كما تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يمسح من الأصابع إلى الساق، وهذا ورد فيه آثار لكنها غير ثابتة، آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكنها غير ثابتة، لكن يكفينا حديث علي الثابت لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فنقول امسح أعلى الخف، وكيفما مسح أجزأ، وإذا مسح كما ذكر العلماء وجود الآثار وإن كانت غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من أطراف الأصابع إلى الساق فإن هذا كافر، وإلا كيف مسح أجزأ. أما أسفل الخف وعقب العقب هذا لا يشرع أن يمسح لما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال وعلى جميع الجبيرة، وهذا من الفروق كما تقدم بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة، من الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة أن المسح على الخف يكون على الأعلى، أما الجبيرة فإنه يمسح جميع الجبيرة. قال المؤلف رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. يقول لك المؤلف رحمه الله متى ظهر بعض محل الفرق بعد الحدث، يعني خلع الخف أو خلع بعض الخف حتى ظهر بعض محل الفرق، محل الفرق من الكعب إلى أطراف الأصابع هذا محل الفرق، فإذا خلع الخف أو خلع بعض الخف حتى ظهر بعض محل الفرق، أو قال لك المؤلف تمت المدة، المدة كما سلف لنا تبدأ من أول مسح بعد الحدث، فإذا مسح في الساعة الثانية عشرة بعد الحدث تستمر المدة إلى من الغد إلى الساعة الثانية عشرة، فإذا جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد بطلت الطهارة، يعني وهذا هو المشهور من المذهب، يعني هذا هو المشهور. والرأي الثاني أن الطهارة لا تبطل، يعني الرأي الثاني يعني أن الطهارة لا تبطل، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وأنه يكتفي بغسل الرجلين، يعني أنه يكتفي بغسل الرجلين. والرأي الثالث يعني الرأي الثالث ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل، يعني أن الطهارة لا تبطل. ولا يجب أن يغسل رجليه، يعني أن الطهارة لا تبطل ولا يجب أن يغسل رجليه، والدليل على ذلك أن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على إبطال الطهارة. تكون الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي يدل على إبطال الطهارة. فالصواب أن طهارة أنه إذا تمت المدة لا تبطل الطهارة، لكن ليس له أن يمسح، لو نسي ومسح يقول أعد الصلاة، لكن لو تمت المدة الساعة الثانية عشرة وهو متطهر يصلي الظهر فبس. لكن لو مسح بعد الساعة الثانية عشرة ولو بلحظة يقول بأن مسحه باطل، لكن تمام المدة هل يبطل الطهارة؟ نقول لا يبطل الطهارة، لو نصلي الظهر وإذا استمر على طهارة لو نصلي العصر المغرب إلى آخره. فتمام المدة لا يبطل الطهارة، لكن جواز المسح لا يجوز لأن المدة قد انتهت، وقت الترخيص الذي نص عليه الشارع قد انتهى. ومثل أيضا لو خلع الخف، يعني لو خلع الخف نقول الطهارة لا تبطل، لكن له أن يصلي، يعني له أن يصلي، لكن هل له أن يمسح؟ لو أعاد الخف مرة أخرى نقول ليس له أن يمسح إلا بعد طهارة مائية كما سبق، يعني ليس له أن يمسح إلا بعد طهارة مائية. نعم، بقينا في مسألة، يعني مسألة أخيرة في هذا الباب. إذا كان على الإنسان جرح، يعني إذا كان على الإنسان جرح فإنه لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يتمكن من غسله، يعني بحيث لا يكون عليه جبيرة، لا يكون عليه لفافة، نقول هذا يغسل. الحالة الثانية أن لا يتمكن من الغسل، لا يتمكن من الغسل فنقول يمسح. إذا كان لا يتمكن من الغسل ويتمكن من المسح نقول يمسح، حيث يكون عليه جبيرة أو ليس عليه جبيرة يتمكن من المسح نقول يمسح. الحالة الثالثة إذا كان لا يتمكن من الغسل ولا من المسح نقول أترك ذلك، بحيث أنه يضر المسح أو الغسل، يطول المرض أو يبقي أثرا شيئا في جسمه، فنقول هنا يتيمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النقض في اللغة حل المبرد. قبل ذلك مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الوضوء وأحكامه وذكر المسح الخفين والمسح الخفين حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمفسدات هذا الوضوء. وهكذا العلماء رحمه الله يذكرون الشروط والأركان والآداب والكيفية ثم المفسدات، ثم المفسدات والمفسدات، الصلاة، الوضوء، الصيام في الحج إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والنقض في اللغة حل المبرد، يعني النقض في اللغة حل المبرد. والوضوء تقدم لنا تعريفه، الوضوء تقدم لنا تعريفه. ونواقض الوضوء في الاصطلاح، نواقض الوضوء في الاصطلاح هي العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه شرعا. نقول نواقض الوضوء هي العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه شرعا. وفعل هذا نواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الناقض الأول ما خرج من سبيل، أما الناقض الأول ما خرج من سبيل، والسبيل هو الطريق، أما السبيل هو الطريق، والمراد بذلك هو مخرج البول ومخرج الغائط، يعني القبل والدبر. وسمي مخرج البول مخرج الغائط سمي سبيلا لأنهما طريق لما يخرج منهما، يعني لأنهما طريق لما يخرج منهما. فما خرج من السبيل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه ناقض للوضوء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن ما خرج من السبيل أنه ناقض للوضوء، لأنه قال لك ما ينقض ما خرج، وما هذه من صيغ العموم، فكل خارج من السبيل فإنه ناقض للوضوء، سواء كان ذلك معتادا أو كان ذلك غير معتاد، سواء كان ذلك معتادا كالبول والغائط والمني والمذي والريح ونحو ذلك، أو كان ذلك غير معتاد، كان ذلك غير معتاد مثل سلس البول ومثل الاستحاضة ومثل الريح التي تخرج من قبل النساء إلى آخره، ومثل ذلك أيضا رطوبة فرج المرأة، يعني رطوبة فرج المرأة إلى آخره. فهل هذه هل كل ما خرج من السبيل ناقض، أو نقول بأن ذلك يقيد بالمعتاد فقط، أما غير المعتاد فإنه ليس ناقضا للوضوء؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، يأتينا إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله قدم بإذن الله.